بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعيد تفصيل دخول البيت الأبيض في المدائن لأن فيه عبرة، وأي عبرة؟ لم يحصل مثلها في التاريخ. قالوا لما فتح سعد بهر سير واستقر بها في صفر لم يجد فيها أحدا ولا شيئا مما يغنم، بل كانوا قد تحولوا بكمالهم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا السفن إليهم ثم أحرقوا الجسر، ولم يجد سعد رضي الله عنه شيئا من السفن، وتعذر عليه تحصيل شيء منها بالكلية، وزادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤها ورمت بالزبد من كثرة الماء بها. وأخبر سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن لحلوان، وأنك إن لم تدركه قبل 3 ليال فات عليك وتفارط الأمر. فخطب سعد رضي الله عنه بالمسلمين على شاطئ دجلة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه، وهم يخلصون إليكم متى شاءوا فيناوشونكم في سفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا أو تحضركم الدنيا أو تحصدكم الدنيا، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فندب سعد الناس إلى العبور وقال: من يبدأ فيحمي لنا الفراض، أي ثغرة المخاضة، من الناحية الأخرى ليجوز الناس إليهم آمنين. فانتدب عاصم بن عمر التميمي وذو البأس من الناس قريب من 600، فأمر سعد عليهم عاصم بن عمر فوقفوا على حافة الدجلة، فقال عاصم: من ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولا في هذا البحر ونحمي الفراض من الجانب الآخر؟ فانتدب 60 من الشجعان المذكورين والأعاجم وقوف صفوفا من الجانب الآخر، فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ثم اقتحمها 60 وحموا الفراض، ثم اقتحمها 600. وكانت الكتيبة الأولى تسمى كتيبة الأهوال، وأميرها عاصم بن عمرو التميمي، والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء، وأميرها أخوه القعقاع بن عمرو. وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع الفرسان بالفرس، وسعد والمسلمون واقفون على شاطئ دجلة من الجانب الآخر. فلما أنهم طعنوا في أعين خيول الفرس ورجعوا لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء، واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوهم وطردوهم، نزل سعد رضي الله تعالى عنه ببقية الجيش وأمر المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اقتحم بفرسه دجلة، اقتحم الناس ولم يتخلف عنه أحد، وساروا في دجلة كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجالبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة، وجعل الناس يتحدثون وهم على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض، وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده. ولأن أميرهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ودعا له فقال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. والمقطوع أن سعدا دعا لجيشه هذا اليوم بالسلامة والنصر، وقد رمى بهم في خضم اليم فسددهم الله وسلمهم، ولم يفقد من المسلمين رجل واحد، إلا أن رجلا واحدا اسمه غرقدة البارقي زل عن فرس له شقراء، فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامها وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرسه، وكان من الشجعان، فقال غرقدة: عجزت النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل يقال له مالك بن عامر، كانت علاقة القدح رثة فأخذه الموج، فدعا صاحبه الله عز وجل وقال: اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي، فرده الموج إلى الجانب الذي أمامهم فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه. وكانت الفرس إذا أعيت وهي في الماء يقيض الله لها مثل النشز المرتفع فتقف عليه فتستريح، حتى إن بعض الخيل ليسير وما يصل الماء إلى حزامها، وكان يوما عظيما وأمرا هائلا وخطبا جليلا وخارقا باهرا ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقها الله لأصحابه، لم يرى مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من البقاع إلا قضية العلاء بن الحضرمي لما اقتحم على دارين في البحرين، وهذه أجل وأعظم، فإن هذا الجيش كان أضعاف ذلك الجيش، وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي، وجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: إن الإسلام جديد في أوله، ذللت والله لهم البحور كما ذلل لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. ولما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها صاهلة، فساقوا وراء العاجم حتى دخلوا المدائن فلم يجدوا فيها أحدا، بل أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والحواصل، وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف والأدهان ما لا يدرى قيمته. وقيل إنه كان في خزانة كسرى 3000 دينار 3 مرات، فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا عنه، فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء، فأخذوا في سككها لا يلقون أحدا ولا يخشونه غير القصر الأبيض أو البيت الأبيض ففيه مقاتلة وهو محصن. فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض 3 أيام على لسان سلمان الفارسي، فلما كان اليوم 3 نزلوا منه، فدخله سعد وسكنه واتخذ الإيوان مصلى، ولما دخل تلا قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم تقدم إلى صدر الإيمان فصلى 8 ركعات صلاة الفتح، وذكر سيف في روايته أنه صلى بتسليمة واحدة، وجمع بالإيوان في صفر في هذه السنة، فكانت أول جمعة جمعت بالعراق لأن سعدا نوى الإقامة بها، وبعث إلى العيالات فأنزلهم دور المدائن واستوطنوها حتى اختطوا الكوفة بعد ذلك، وفتحوا جلولاء وتكريت والموصل، ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يزدجري، فلحق بهم طائفة فقتلوهم وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة أكثرها ملابس كسرى وتاج وحلية، وشرع سعد في تحصيل ما هناك من الأموال والتحف مما لا يقوم ولا يحد ولا يوصف كثرة وعظمة، فهي ميراث أمبراطورية كاملة ودولة عظمى. وقد روينا أنه كان هناك تماثيل من جص، نظر سعد إلى أحدها وإذا هو يشير التمثال بإصبعه إلى مكان، فقال سعد: إن هذا لم يوضع هكذا سدى، فأخذوا ما يسامت أصبع التمثال الذي يشير به، فوجدوا قبالته كنزا عظيما من كنوز الأكاسرة الأوائل، فأخرجوا أموالا عظيمة وحواصل باهرة وتحفا فاخرة، واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم يرى أحد في الدنيا أعجب منه، وكان في جملة ذلك تاج كسرى، وهو مكلل بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار، ومنطقته كذلك، وسيفه وسواراه وقباؤه وبساط إيوانه، وكان مربعا 60 ذراعا في مثلها من كل جانب، والبساط مثله سواء، وكان منسوج وهو منسوج بالذهب واللآلئ والجواهر الثمينة، ومصور فيه جميع ممالك كسرى، بلاده بأنهارها وقلاعها وأقاليمها وكورها كلها مصورة في هذا البساط وهو على قدر الإيوان، وصفة الزروع والأشجار التي في بلاده. فكان كسرى إذا جلس على كرسي مملكته دخل تحت التاج، والتاج معلق بسلاسل الذهب، ولم يكن يستطيع أن يقله على رأسه لثقله، بل يجيء كل صباح فيجلس تحته ثم ينزل التاج حتى يدخل في رأسه، والسلاسل الذهب تحمله وهو يستره حال لبسه، فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء سجودا، وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر، فينظر في البلدان التي أمامه على البساط وهي تحاكي بلدانه كلها واحدة واحدة، فيسأل عنها ومن فيها من النواب وهل حدث فيها شيء من الأحداث، فيخبره ولاة الأمور بين يديه، ثم ينتقل للأخرى، وهكذا حتى يسأل عن أحوال بلاده في كل وقت ويراها أمام عينيه، ولا يهمل أمر المملكة، ووضعوا هذا البساط تذكارا له بشأن الممالك، وهذا اصطلاح منهم في أمر السياسة. فلما جاء قدر الله زالت تلك الأيدي عن تلك الممالك العظيمة الراسخة التي عجز فيها الرومان والأراضي، وتسلمها المسلمون من أيديهم، وكسروا شوكتهم وأخذوها بحمد الله صافية ضافية. وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض عمرو بن عمرو بن مقرن، فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأبيض ومنازل كسرى ودور المدائن وما كان بالإيوان وما يفد من السرايا الذين في صحبة زهرة بن حوية. وكان فيما رد زهرة بغل أدركه وغصبه من الفرس، وقد لفت نظره أن الفرس تحوطه بالسيوف، فاستنقذه منهم وقال إن لهذا البغل شأنا، فرده إلى الأقباب. فإذا عليه السفطان فيهما ثياب كسرى وحليه ولبسه الذي كان يلبسه على السرير، وبغل آخر عليه تاجه الذي ذكرناه في سفطين أيضا، فردهما من الطريق. وكان في مردة السرايا أموال عظيمة، وأكثر أثاث كسرى وأمتعته والأشياء التي اصطحبوها لحقهم المسلمون فاستلبوها منهم ولم يتركوا معهم شيئا، ولم تقدر الفرس على حمل البساط الذي ذكرناه لثقله، ولا حمل الأموال لكثرتها، فإنه كان المسلمون يجيئون تلك الدور فيجدون البيت ملآنا إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة، ويجدون من الكافور شيئا كثيرا فيحسبونه ملحا، وربما استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مرا حتى تبينوا أمره، فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال. وشرع سعد فخمسه، وأمر سلمان بن ربيعة الباهلي فقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين، فحصل لكل واحد من الفرسان 12,000، وكلهم كانوا فرسانا ومع بعضهم جنائب من الخيل. واستوهب سعد 4 أخماس البساط ولباس كسرى وحليه من المسلمين أن يطيبوها له ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا ويتعجبوا، فطيب المسلمون ذلك وأذنوا فيه. فبعث سعد هذا البساط والتاج والإسوار الأساور إلى عمر مع الخمس مع بشير بن الخصاصية، وكان هو الذي بشر بالفتح، وبشر قبله حليس الأسدي. فروينا أن عمر لما نظر إلى ذلك قال: إن قوما أدوا هذا كله إنهم لأمناء. فقال له علي رضي الله عنه: إنك عففت يا عمر فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعت. ثم قسم عمر ذلك في المسلمين، فأصاب عليا قطعة صغيرة من البساط فباعها 20,000. وذكروا أن عمر بن الخطاب ألبس ثياب كسرى خشبة ونصبها أمام الناس ليرى الناس ماذا كان عليه من الزينة ويتعجب من زهرة الحياة الدنيا الفانية. وروينا أن عمر ألبس ثياب كسرى سراقة بن مالك بن جعشم أمير بني مدلج، الذي له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده أن يلبس سوار كسرى. فقال الحسن: إن عمر أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه، وفي القوم سراقة بن مالك، فقال: فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه، فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله رب العالمين، سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج. وقال: ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر في ذراعيه: كأني بك وقد لبست سواري كسرى. فحققوا أمنية النبي عليه الصلاة والسلام ونبوءته. وقال عمر لسراقة: قل الله أكبر، فقال الله أكبر، ثم قال: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج. وفي لفظ قال: بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر، يقوله القاسم بن محمد بن أبي بكر، بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه. فنظر عمر في وجوه القوم فكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا سراق قم فالبس. قال سراقة: فطمعت فيه لما قال قم فالبس، فقمت فلبست. فقال: أدبر، فأدبرت. فقال: أقبل، فأقبلت. ثم قال: بخن بخن، وعيرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه، رب يوم يا سراق بن مالك لو كان عليك هذا فيه من متاع كسرى وآل كسرى كان شرفا لك ولقومك آخر الدهر، انزع. فنزعت. ثم قال: اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني، ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني، وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى عمر حتى رحمه من كان عنده، ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: قسمت عليك لما بعته ثم قسمته بين المسلمين قبل أن تغرب الشمس، ففعل عبد الرحمن. وقال سيف بن عمر: إن عمر حين ملك تلك الملابس والجواهر جيء بسيف كسرى ومعه عدة سيوف، منها سيف النعمان بن المنذر نائب كسرى على الحيرة، فقال عمر: الحمد لله الذي جعل سيف كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ثم قال: إن قوما أدوا هذا كله لذو أمانة. ثم قال: إن كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته، فجمع لزوج امرأته وزوج ابنته ولم يقدم لنفسه شيئا، ولو قدم لنفسه ووضع الفضول مواضعها لحصل له. قال أبو بجيد يذكر هذا شعرا: وأملنا على المدائن خيلا بحرها مثل برهن أريضا، بحرها مثل برهن أريضا، فانتثلنا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وحاصوا منا جريضا. ووصف الإيوان البحتري بعد 3 قرون في قصيدته الشهيرة التي مطلعها: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي، إلى أن قال: ولقد رابني ابن عمي بعد لين من جانبيه وأنسي، وإذا ما جفيت كنت جديرا أن أرى غير مصبح حيث أمسي، حضرت رحلي الهموم فوليت إلى أبيض المدائن عنسي، أتسلى عن الهموم وآسى لمحل من آل ساسان درسي. ثم وصف القصر وصفا بديعا بعد 3 قرون، وما كان فيه من التصاوير والتماثيل والألوان، هذا الذي نفله الله للمسلمين، رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان، وجمعنا به في مستقر رحمته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.